قال رحمه الله: المسألة العاشرة، قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. قال علماؤنا: هذا القول من لطيف الفصاحة، فعدة من أيام أخر، هذا القول من لطيف الفصاحة لما فيه من التقدير والحذف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فبعضهم ذهب إلى ظاهر الآية أن المريض أو أن المسافر لا يجوز له أن يصوم، وإذا صام لا ينعقد صومه، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليس إلا العدة، حتى لو صام في السفر لا ينعقد صومه، فعليه الإعادة أو عليه أن يصوم، ولا تعتبر تلك الأيام. وهذا قول الظاهرية، وهو قول غير صحيح، كما سيشن عليهم رحمه الله بهذه المقولة أنه لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم، وهذا قول غير صحيح، وإنما هذا من لطيف الفصاحة على تقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. قال علماؤنا: هذا القول من لطيف الفصاحة، لأن تقريره فأفطر فعدة من أيام أخر، وليس عن الإطلاق أن كل مسافر عليه عدة من أيام أخر وإن صام، هذا غير صحيح، وإنما هذه معتبرة في حق من أفطر، فأفطر فعدة من أيام أخر. كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، تقديره فحلق ففدية بهذا القيد، وأما الذي به مرض أو أذى من رأسه وصبر ولم يحلق ما عليه فدية، ما عليه فدية، وإنما هذا في حق من حلق ففدية، وذاك في حق من أفطر فعدة. هذه كلها من لطيف الفصاحة، وعلى هذا التقدير تقدير المحذوف فأفطر فحلق، وليس كل مريض عليه إعادة الصوم إن صام، ولا كل مسافر عليه إعادة الصوم إن صام في السفر، هذا غير صحيح. وهكذا أيضا ليس كل مريض عليه فدية في الحج، أو كذلك أيضا كل من كان به أذى عليه فدية في الحج، وإنما في حق من حلق وأخذ شيئا من شعره فإنه تلزمه الفدية في هذه الحالة، سيأتي الكلام عن الفدية إن شاء الله. قال: وقد عزي إلى قوم إن سافر في رمضان قضاه صامه أو أفطره. قال الإمام الموفق المغني وأكثر أهل العلم على أنه أي المسافر إن صام أجزأه، ويروى عن أبي هريرة أنه لا يجوز صوم المسافر. قال أحمد: كان عمر أبو هريرة يأمرانه بالإعادة. قال ابن قدامة: وبهذا قوم من أهل طيب، وقال بهذا قوم من أهل الظاهر. واحتاج أن ينظر فيما نقل عن عمر، فإنه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف سفر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصوم في سفره، ولا يعلم أنه كان يعيد ما صامه في السفر. وهكذا أبو هريرة أيضا كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون من أمره ومن شأنه، فمن المفطر ومن الصائم، كان يخرجون معه. فهذا احتاج إلى أن ينظر في ثبوته عن عمر وعن أبي هريرة أنهم يأمرانه بالإعادة من صام في السفر. وأما عن الظاهرية فنعم، قال به قوم من أهل الظاهر، فهذا ثابت عنهم، فشن عليهم مصنف رحمه الله تشنيعا عظيما، وأن هذا ما يقوله إن هؤلاء الأعاجم الذين ربما لا يدركون بعض الأشياء. قال: وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم. وانظر إلى هذا التقييد، ضعفاء الأعاجم، وإلى فيه من الأعاجم من حملوا دين الله سبحانه وتعالى وبلغوه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الدين فيما علم من بعض الأزمنة التي مرت إلا من الأعاجم، الإمام مسلم، الإمام البخاري، الإمام الترمذي، ابن ماجه، كثير من أهل الكتب المعتمدة من الأعاجم رحمهم الله تعالى. نسائي أخوان الأعاجم نعم جلهم إن لم يكن كلهم جلهم من أصحاب يعني أصحاب الكتب الستة من الأعاجم جلهم. هل ابن ماجه أيضا منه؟ قزويني. نعم قزويني أعجمي لا شك. أحسنت. فكلهم أعاجم رحمهم الله تعالى أصحاب الكتب الستة، ونفع الله بهم نفعا عظيما، ولكن ضعفاء لا عاجم. وهذا شيء حاصل يا أخوان، الإنسان الذي هو أعجمي ربما يكون فهمه غير فهم العربي، عنده لغة العرب يفهم القرآن أفضل من الأعجمي، هذا شيء لا يختلف فيه لوجود اللغة عنده. لذلك الأعجمي يعسر عليه، يحتاج أن يتعلم اللغة أولا ويعرف اللغة، ثم بعد ذلك يحتاج أن يدخل في معاني القرآن، معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه يعسر عليه، لكن تجد عندهم حرصا عظيما، والله حرصا عظيما، سنة سنتين فإذا به مبرزا في العلوم، فإذا به مبرز في العلوم سواء كان اللغة العربية أو العقيدة أو غير ذلك. هذا لاحظنا منهم في دماج، فعندهم اجتهاد عظيم حق العاجم، عندهم اجتهاد طيب، فتجدهم يحسنون اللغة العربية أفضل من العرب، أفضل من كثير من العرب، ويضبطونها ضبطا جميلا، ولا يحب أن يلحن في كلامه، يحاول يتحرى القواعد التي درسها. أما نحن ربما نرمي بالكلام هنا وهنا ولا نتحرى القواعد التي قد علمت عندنا وقد ضبطت، فهذا خطأ. الشخص إذا علم شيئا من قواعد اللغة العربية يطبقها، ولا سيما مع إخوانه الذين يفهمون الكلام، يفهمون الكلام ويعرفون اللحن، فلا بأس أن يطبق الكلام الذي درسه، ومن رآه يعني لحن شيئا يعيده، يقول هذا لحن هذا خطأ، حتى تقوم اللسان. فالحاصل أن هذا القول لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم. يقول الإمام ابن العربي القاضي أبو بكر رحمه الله تعالى، وقد سمعت أنه نقل عن عمر وعن أبي هريرة، ويحتاج إلى نظر القول بإعادة الصوم للمسافر إن صام. قال وهذا القول لا وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الأعاجم. دائما يشد على ابن حزم وعلى جماعة رحمه الله تعالى على الظاهرية، وكأنه ما يعتد بهم، هذا غير صحيح، فهم ممن يعتد بهم في الخلاف، كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، سواء كان داود وهو أول من ابتكر هذا المذهب الظاهري، أو ابن حزم الذي تابع داود وصار أشهر من داود رحمهم الله تعالى. وابن حزم إمام رحمة الله تعالى عليه، والمحلة تدل على إمامته، الآثار التي يسوقها بالمحلة تدل على استقراء عظيم وعلى معرفة بأقوال العلماء رحمهم الله تعالى. فمثل هذا لا يصلح أنه يقال لا يعتد بخلافه وأن خلافه يطرح، فهذا والله من الظلم لهذا الإمام رحمه الله تعالى، فهو حافظ كبير وإمام عظيم يعتبر، والشوكاني يستفيد منه علوما عظيمة وعلمه في صدره، كما يقول إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويدفن إذ أدفن وينزل في قبري. هكذا يقول للمالكية الذين تحامقوا عليه وشدوا عليه رحمهم الله وآذوه أذية لا يعلم بها إلا الله، لأنه خالف المذهب وشنع على بعض المخالفين عليه في أو المخالفين له في زمنه، فأرادوا حرق كتبه بل حرقت كتبه، وكان يقول لهم إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقرت ركائبي، ويدفن إذ أدفن وينزل في قبري. دعونا من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، قولوا بعلم، أما هذه الحماقات والتشنيعات علينا وكذلك حرق كتبنا هذا ما يجدي ولا ينفعكم، قولوا بعلم، أين العلم؟ خرجوا لنا العلم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما هذا الأذى وهذا التعذيب وهذا التحريق هذا ما ينفع، هذا يدل على ضعف وعجز عن المناظرة وعن المحاجة والمغالبة، وهو إمام أعجز المالكية وأتعبهم في ذلك الوقت رحمه الله تعالى، مع أنه طلب العلم متأخرا لكن جعل الله في وقته بركة، فاستفاد رحمه الله تعالى فائدة عظيمة. قال وقد ثبت عن النبي فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي فأفطر، صدق تقتضي فأفطر. وهكذا هذا له نظير في القرآن، ومنه قوله فقلنا اضرب بعصاك البحر أو الحجر فانفجرت، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فهذا يقتضي أن تم محذوفا أي فضرب فانفجرت. هذا كثير في القرآن تجد يحذف، يعني يحذف هذا الشيء لدلالة السياق عليه، ومنه هذه الآية التي سمعتها فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، ما ذكر فضرب فانفجرت، ولا يكون الانفجار إلا بإيش؟ إلا بضرب، فإذا لا بد من هذا التقدير فضرب فانفجرت. وهكذا ما نظر له من قوله، من قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق ففدية. فالحاصل هذا الإضمار له أصل في كلام العرب، والقرآن فيه من هذا كما سمعته، فلا ينكره إلا جاهل كما قال بعض أهل العلم، لا ينكر هذا الإضمار الذي دل عليه السياق السباق واللحاق إلا جاهل. أحيانا الظاهرية عندهم جمود مخزي الحق يجعل الناس يشنعون عليهم ويفتح بابا للتشنيع عليهم رحمهم الله تعالى، مثل هذا الآن الجمود الموجود، ومثل أيضا كذلك أن الخراء لا يجوز في الماء الراكد، وأما البول فلا بأس إيش به، العكس أن البول لا يصلح الماء الراكد وأما الخراء لا بأس، أو البول إذا بلت خارج ثم بعد ذلك صبيت هذا لا يضر، وإنما في المستنقع نفسه أو في المكان الراكد هذا الممنوع. هذه كلها مما شنع بها على ابن حزم رحمه الله وعلى مذهب الظاهرية. فالأصل يا أخوان هو الأخذ بظواهر النصوص، ولا يجوز الخروج عن الأخذ بظواهر النصوص إلا بقراء صارفة عن الظاهر، هذا لا بد منه كما تقدم معنا في بداية هذا الكتاب كتاب أحكام القرآن، تقدمت معنا بعض المسائل التي شنع فيها على الظاهرية، كان الصواب معهم في تلك المسألة. فهذا هو الأصل الأصيل، أننا لا نخرج عن الظاهر إلا بما يصرف الظاهر أو بما يصرفنا عن الأخذ بالظاهر. أما على الإطلاق هذا القول غير صحيح، أنه النصوص ليس المقصود منها ظواهرها، هذا ضلال مبين. وكلام جميل للإمام الشنقيطي نقلناه هناك فيما تقدم معنا في درسنا الماضي، كلام طيب في الرد على هؤلاء الذين يخرجون عن الظواهر بغير قرائن ودلائل. قال رحمه الله فإن جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي فأفطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قولا وفعلا، صحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر قولا وفعلا، ومنه قوله لحمزة الأسلمي صم إن شئت أو أفطر إن شئت، إن شئت صم وإن شئت إيش فأفطر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة الأسلمي رحمه رضي الله تعالى عنه لما سأل أصوم في السفر، قال إن شئت إن شئت، فلا مانع من الصوم، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام. وأما من فعله فالأحاديث كثيرة، الأحاديث مستفيضة بهذا الأمر وبهذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، وكانوا يخرجون سفرا كما يقول بعض الصحابة، فمن الصائم ومن المفطر، فهذا لا شك فيه كما قال الإمام رحمه الله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر قولا وفعلا. قال رحمه الله وقد بينا ذلك في شرح الصحيح وغيره، وقد تقدم أنه له شرح الصحيح، أما المحقق هنا والمعلق فلا زال يقول جامع الترمذي، ويعرف شرح ابن العربي بعارض الأحوذي وهو مطبوع متداول، لا زال على هذا، مع أن بعض إخواننا أفادنا وهو أخونا عبد الرحمن أن له شرحا على الصحيح، فما أدري هل يسمي سنن الترمذي بالصحيح فيقول على شرحنا وقد ذكرنا ذلك في شرح الصحيح لأنه يسمي سنن الترمذي بالصحيح، أم أنه يقصد صحيح البخاري لأن له شرحا كما ذكر ذلك بترجمته رحمه الله، فهو محتمل، كان الظاهر بعض أهل العلم ينقل عن الإمام أنه يقول يسمي يعني سنن الترمذي بالصحيح، فيحتاج أن نتأكد من هذا، فإن كان يسمي سنن الترمذي بالصحيح يسمها بالصحيح فهذا ما هو بعيد الذي يقوله المحقق هنا، أنه يقصد جامع الترمذي، لأن الإمام مثلا قد وجد عنه نص أنه يسمي سنة الترمذي بالصحيح، لأن صحيح البخاري ما هو مذكور له مشهور عنه رحمه الله، وإنما المشهور عنه عارض الأحوذي شرح سنة الترمذي، أو يرجع إلى عارض الأحوذي للوقوف على ما يشير إليه من هذه المسألة التي أشار إليها هنا، فإن ذكره بسط القول فيها فلعله المقصود. وقد كنا قلنا بعض الإخوان يرجع في المسألة المتقدمة، وما رجع واحد من إخواننا أصلحهم الله. قال فإن انتهينا من هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر قولا وفعلا. مثال القول، نعم قوله لحمزة الأسلمي صم إن شئت وأفطر إن شئت، لما قال أصوم في السفر قال صم إن شئت وأفطر إن شئت، أحسنت. ومثال الفعل ثبت بالخبر المستفيض عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في السفر، رواه ابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وسلمة ابن المحبق وهكذا جماعة من الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في السفر. وأما ما روي من قول ليس من الصيام أو ليس من البر الصيام في السفر، فهذا الحديث له سبب ورود ويحمل على سبب وروده لا يتعدى ولا يتعدى، فلا يطرد هذا، فهذا الحديث له سبب ورود يبين المقصود ليس من البر الصيام في السفر، أي أن من كان حاله كحال ذلك الرجل الذي بسببه قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول فنعم ليس من البر الصيام في السفر، لأنه رأى رجلا قد ضلل عليه بسبب شدة الصوم عليه فسأل عنه فقال رجل مجهود بسبب الصوم يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فمن كان يشق عليه حتى يجهد هذا الجهد وهذا الجهد الذي حصل لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه فليس من البر في حقه أن يصوم في السفر، ومن كان لا يتأثر والأمر عنده سيئان أو تحصل له مشقة يسيرة لا يتضرر بها فيصوم في السفر وهذا من البر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ الكمال في البر صام في السفر، وكذلك غيره من أصحابه عليهم رضوان الله تابعوه على هذا الأمر وصاموا في أسفارهم، ولكن عند لقاء العدو ينبغي أن يفطر الشخص إذا كان في معركة صادفت صوما أو نعم صادفت صوما سواء كان صوم نفل أو صوم واجب، فالنفل من باب أولى، وكذلك الواجب يجب عليه أن يفطر ليتقوى على مواجهة العدو، هذا الذي ينبغي إذا كان سيضعف عن المواجهة فلا يجوز له أن يصوم بل يفطر وإن كان صيام واجب هذا الذي سيفطره. هذا هو الصحيح في هذه المسألة التي سمعتها، مسألة ليس من الصيام أو ليس من البر الصيام في السفر، هذا الحديث له سبب ورود يحمل عليه ولا يتعداه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بسبب حادثة حصلت لبعض أصحابه رضوان الله تعالى عليه أو عليهم. قال رحمه الله المسألة الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، قوله تعالى فعدة من أيام أخر. الآن المسألة العاشرة ما هي؟ مسألة الصوم في السفر أو مسألة فعدة من أيام أخر، وأن هذه على تقدير فأفطر، فعلى هذا يجوز الصيام في السفر، فإن صام انعقد هذا الصيام ولا يحتاج إلى أن يعيد خلافا للظاهرية. هذه المسألة. قال المسألة الحادية عشرة قوله تعالى فعدة من أيام أخر. عندك يا عمار أخر منصرف ولا ممنوع منصرف؟ فعدة من أيام أخر منصرف أو ممنوع منصرف؟ إيش المانع له منصرف؟ نعم ممنوع من الصرف، الوصفية والعدل، فلذلك قال من أيام أخرى مع أنه صفة لأيام، فلو كان منصرفا لقال أخر، لكن لما كان ممنوعا الصرف جر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكون بعد الردف. قال: فعدة من أيام أخر يعطي بظاهره قضاء الصوم متفرقا. صحيح، هذه الآية تعطي بظاهرها وبالإشارة التي فيها قضاء الصوم، وأن الصوم يجوز أن يقضى متفرقا ولا يلزم فيه تتابع، وليس بشرط التتابع في القضاء، بل يجوز الشخص أن يقضي متتابعا وأن يقضي متفرقا كما دلت عليه هذه الآية فيما أشارت إليه إشارة وأعطته. فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، متفرقة أو متتابعة. وذهب بعض العلماء إلى التتابع في القضاء، لأن الأصل يصام متتابعا، فكذلك القضاء ينبغي أن يصام متتابعا. هذا ذهب إليه جماعة من العلماء، أن القضاء لابد من التتابع فيه والسرد يوم بعد يوم، أما أنك تفرق فهذا غير صحيح. والصواب ما ذهب إليه الإمام هنا، وما استدل به من الإشارة في الآية فعدة من أيام أخر، ولم يأتي بالتغيير أنها متتابعة، بل أيام أخر أطلق. قال: قوله تعالى فعدة من أيام أخر يعطي بظاهره قضاء الصوم متفرقا، وقد روي ذلك عن جماعة من السلف، منهم أبو هريرة، وإنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينا، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال. هذا هو الصواب الذي ذكره هنا، هو التحقيق، وهذا قول جمهور الفقهاء أنه لا يشترط في القضاء التتابع. وروي عن ابن عمر أنه قال: يصوم قضاء رمضان متتابعا، من أفطره يصوم متتابعا من مرض أو من سفر. هذا مروي عن من سمعت، عن ابن عمر. والصواب أنه ليس بشرط، كما ذكر هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزي، والمتتابع أحسن. صدق، هذا لا شك فيه أن المتتابع أحسن، لكن القضاء متفرق يجزي. قال: هذا قول ابن عباس وأنس وأبي هريرة وابن محيريز وابي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وحكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي. قال داود: يجب ولا يشترط. كيف هذا يجب ولا يشترط؟ هذا القول غير صواب، بل صحيح أنه ليس بواجب، القضاء متتابعا ليس بواجب، يجوز التتابع، وهذا أحسن لأجل المسارعة والمبادرة بما هو يتحمله الشخص وبما في عنقه وملتزم به، ويجوز التفارق، أو يجوز قصد التفرق في الأيام، يصوم يوم يفطر شهر يفطر ثلاث أيام ما في مانع، على ما يسر الله له، ولكن ننصحه بأنه يسرده، يسرد الصوم ويتابع الأيام. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، قوله فعدة من أيام أخرى. انظر كيف الآن يسرد المسائل تحت هذه الآية، فعدة من أيام أخرى، مرت معنا مسألتان تحت هذه الآية، المسألة الأولى فيما تقدم في السفر والصوم، والمسألة الثانية قضاء الصوم أي الواجب، هل يشترط أن يكون متتابعا أم لا؟ الصواب أنه لا يشترط ولا يجب. المسألة الثالثة سيذكرها. قال: المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى فعدة من أيام أخر يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، وذلك لا ينافي التراخي، فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة لا يختص ببعضها دون بعض، وهي قريبة من المسألة الأولى، وهي قريبة من المسألة الأولى من حيث التتابع وعدم التتابع، لكن هذا المقصود أنه يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين زمان، فلا يشترط أنه تصوم في مبادرة في شهر مثلا إيش الذي بعد رمضان، شوال مثلا، في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، لا، ما هو شرط. لو أخرت إلى شعبان، ولو أخرت إلى شعبان وتراخى القضاء ما فيه مانع من التراخي في قضاء رمضان، ولكن الأولى إيش؟ المبادرة، سارعوا استبقوا الخيرات إلى آخر ذلك من الآيات التي تدل على المسارعة والمسابقة. هذه هي المسألة الثالثة، وهي أو الثانية عشرة، وهي مسألة التراخي في القضاء، فلا بأس بذلك على الصحيح أنه لا بأس بالتراخي في القضاء، ولا يلزم تعيين زمن، وأنه لا يجوز أن تؤخر رمضان إلى شعبان، قضى رمضان إلى شعبان ما في مانع، حتى لو كان ما بقي من شعبان إلا 5 أيام وبقي عليه 5 أيام اقضي، إذا شغلت بشيء من الأشياء اقضي في هذه 5، ولا يقال ليش أخرت ويعاتب إلى آخر هذه الأشياء، هذا غير صحيح. ولكن ينصح فقط، ينصح بالمسارعة والمبادرة حتى لا يموت في عنقه شيء لله سبحانه وتعالى مما هو حق رب العالمين جل وعلا. وإذا مات وغدا يعني راخ القضاء ما عليه شيء، مثلا مر شوال، مر ذو القعدة، مر ذو الحجة، ومرت 5 أشهر وما قضى، والقضاء موسع زمنه كما تعلمون، فلا يقال أنه آثم، لا يقال أنه آثم، ولكن حصل شيء من التقصير، كان ينبغي أن يبادر ما دام وجد فسحة القضاء يبادر به، أما أنه آثم فلا، لأن الزمن لا زال للقضاء، لا زال القضاء، ولا زال أيضا لجواز القضاء فيه ولم يضيق عليه. قال: فإن اللفظ مسترسل على الأزمنة فعدة من أيام أخر، أيام، هذا اللفظ مسترسل على الأزمنة جميعها سواء كان في أولها أو في آخرها، لا يختص ببعضها دون بعض. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان للشغل، أي للشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها الشغل إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يعرف الشغل عن الرواية هذه التي جاءت: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع قضاءه إلا في شعبان، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ها من يعربه على الرفع؟ أما على الجر ما في إشكال، لكن على الرفع ما يعرابه؟ الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عند من سامي؟ فاعل لفعل محذوف يمنعني، الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعل لفعل محذوف تقديره يمنعني، الشغل الاشتغال برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كانت تؤخر لعذر، كانت تؤخر لهذا العذر، لكن من ليس له عذر ينبغي أن يبادر. وهل عائشة ما كانت تصوم الأيام هذه المعلومة من النوافل؟ عرفة كذلك، أيضا شوال ما تصوم فيه 6 أيام من شوال، عاشوراء، ما هو ظاهر هذا، ما يستطيع أن يقال أنها ما كانت تصوم هذه الأيام. أما بالنسبة لعرفة ما فيه ظهور، أما بالنسبة للست من شوال فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال، هذه يدل على أن 6 هذه توقع بعد صيام رمضان، ففي احتمال أن عائشة كانت تصوم 6 وتؤخر القضاء، وهذا استدل به بعض أهل العلم، قال: لا يمكن عائشة، عائشة معروفة تحب الخير تحب الصيام، ولكن كانت تؤخر القضاء للشغل برسول الله، فلعلها كانت تصوم الأيام هذه التي وقتها مضيق، وقتها مضيق، فلعلها كانت تصومها، فما المانع من أنها تقدم القضاء أو تقدم النفل قبل القضاء؟ فذهبوا إلى أنه لا بأس بتقديم صيام شوال 6 من شوال على قضاء رمضان، وهذا استدلال ليس بعيد، هذا استدلال ليس بعيد، من فعل هذا لا ينكر عليه، ويكون قوله من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال هذا هو الغالب، فخرج هذا الحديث مخرج الغالب أن الناس يصوموا رمضان ويتبعونه ب6 من شوال، هذا حال الناس. وأما من خرج عن غير الغالب فلا بأس، ما فيه مانع، فالحديث قالوا ما فيه دلال على المنع، وإنما خرج مخرج غالب الناس يصوموا رمضان ويتبعونه ب6 من شوال فيحصل على هذا الأجر. وكذلك أيضا لا مانع أن الشخص يقدم هذه الأيام التي أيام النفل على قضاء رمضان، فإن عائشة كانت تؤخر القضاء، ومعلوم أن عائشة تحب العبادة وتحب الطاعة، فليس ثم مانع أنها كانت تقدم هذه الأيام التي وقتها مضيق، أيام النفل 6 من شوال كذلك أيضا عاشوراء وأيضا عرفة ما فيه مانع. فالحق أنها مسألة قوية، لكن على ظاهر الحديث، نحن على ظاهر الحديث من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال على ظاهر الحديث، ومن صام يرجى له الخير، من صام وأخر القضاء لأن وقته موسع يرجى له الخير إن شاء الله. نعم أحسنت ما قال بنحو هذا، يعني لعلها كانت تتخير الأيام التي فيها النبي عليه الصلاة والسلام صائم فتصوم. والله المستعان، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، صيام شوال مع وجود القضاء الواجب عليها أو على الشخص هل يجوز أو لا يجوز، أو صيام النفل مع وجود القضاء الواجب. أما بالنسبة لعرفة ولعاشوراء هذا ما في خلاف قوي، ما في خلاف قوي إن وجده. أما الخلاف هو في الست من شوال قوي جدا بين أهل العلم، وأظن أغلب أهل العلم على الجواز، على جواز ذلك، لكن العلامة العثيمين وجماعة من أهل العلم يقولون لنا ظاهر الحديث، ومن عمل بظاهر الحديث فإن شاء الله هو أقرب إلى الصواب، والله أعلم. طيب، كم مسألة أخذنا يا أخوان حتى لا شتت الأذهان؟ من يعيدها باختصار هذه المسائل التي تحت قولي فعدة من أيام أخرى؟ المسألة الأولى ما هي؟ ما لكم؟ أي نعم، أن هذه الآية على تقدير، وهي من لطيف البلاغة، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى، فعلى هذا تنبني مسألة أن من صام في السفر صومه ينعقد خلافا للظاهرية، فإنهم قالوا لا ينعقد فعليه الإعادة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فعدة من أيام أخرى، ما سمع جيدا. نعم أحسنت، أن الآية تعطي بظاهرها أنه لا بأس بقضاء هذه الأيام متفرقة، وليس بشرط التتابع، التتابع ليس بشرط ولا واجب، هذا هو الصواب. أحسنت. وأيضا المسألة الأخيرة فعدة من أيام أخر. نعم أحسنت، أن قوله فعدة من أيام أخر يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين الزمان، لا يشترط أن يكون في شوال مبادرة ولا في ذي القعدة ولا شيء، فعدة هذا يقتضي عدم تعيين الزمان، سواء صمتها في شوال أو إلى شعبان فما فيه مانع، ولكن الأولى هو ما سمعت المبادرة، وقد كانت عائشة تؤخر، وهذا مما يؤيد ما ذكر الإمام في قوله فعدة من أيام أخر يقتضي وجوب القضاء من غير تعيين الزمان، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.